متعذبين، لكن نرجو لك الرحمة والخير. والله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أطيع يا أبا القاسم، وحد الله جل وعلا، واتبع النبي الأمي الأمين الذي جاء بالقرآن وبالذكر الحكيم. هيا إلى الله، استعين بالله، ولا تعجزي ولا تخافي من سحر أو شياطين، فالله معنا سبحانه، وهو ينجي المؤمنين، وكان حقا عليه نصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، لا ند له ولا شريك له ولا زوج له ولا كفوا له. إلى متى وأنت تعصيه؟ إلى متى وأنت تحاربيه؟ إلى متى وأنت تخالفيه؟ فتعالي إلى الله، يغفر الله لك، وهو أرحم الراحمين.